السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فلقاء النهاردة في فضفضة الأحد في موضوع أرجو أن يكون مميزا، وأرجو أن هو يكون في قدر كبير، مش بس من المعلومات، لأ هو من الإفادة والتغيير، وده المقصود، أن أنت تتعلم عشان تتغير وتسمع فتكون حاجة تانية. السؤال اللي احنا بنطرحه، لماذا أنا كشاب، لماذا أنا بسمع دروس دين لكن مش بتغير؟ ليه؟ إيه فكرة إن أنا قاعد عمال أسمع طالما بتغيرش، وأصلاً أنا ما بتغيرش ليه؟ طب ما أنا بسمع، ما هم قالوا لي اسمع واحضر واعمل وخلي، وأنا دلوقتي بقيت موجود وبسمع ولكن مش لاقي أثر. إيه الحدوتة وإيه الحكاية؟ ده يمكن الأمر اللي بيجاوب عليه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد بإجابة غاية في الروعة وغاية في الجمال وغاية في الإفادة، ولو فعلا تحققت منها تصلح نفسك بإذن الله عز وجل ويتم التغيير. بيقول الإمام ابن القيم، يقول رحمه الله: فائدة قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. اسمع الكلام وعقله، بيقول لك قبول المحل، قبول المحل القلب ده هو المحل، محل الصلاح والطلاح. فهو بيقول لك ايه؟ قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما انه في الذوات والاعيان فكذلك هو في الاعتقاد والإرادات. الكلام ده مهم جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك عشان خاطر تملي حاجة او تحط في محل معين، في الكوباية دي تحط فيها حاجة، وعايز ان الحاجة دي تغلب عليها لازم تفرغها من ضدها. فمثلا لو انت عايز تحط فيها مية ساقعة وهي فيها جمرة نار، فيها جمرة، كل ما تحط مية ساقعة الجمرة دي ممكن يكون فيها قدر مثلا بيتأثر، ولكن مثلا هفترض ان هو مثلا جمرة بركانية، مهما حطيت عليها مية هي لا ما بتطفيش، ولكن ايه اللي بيحصل؟ المية ذات نفسها بتسخن، فانت عايز تحط مية ساقعة بس مش هيحصل. ليه؟ لان في ما يضاد الماء الساخن داخل الكوباية. حط العكس، تمام؟ ان انت حاطط جوه تلجة وبعد كده حطيت مثلا حاجة ثلجية، مش مية مثلا، لا ماء، حاجة شديدة الثلوجة ومش سهل ان هي درجة حرارتها ان هي تتغير، وحطيت عليها مية مغلية برضو مش هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ الاتنين هيعادلوا بعض، وممكن لو واحدة فيهم اقوى من التانية تغلب على الاولانية وما يتمش التغيير، ما يحصلش. ليه؟ لان انت لو عايز مثلا عايز تحط مية طاهرة في هذا في الكوباية دي، ولكن انت جوه في تراب وفي نجاسة وفي، فلو حطيت ايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اللي انت عايزه، مش هيكون في مية طاهرة جوه، هيكون في ايه؟ هيكون في نجاسة، لانك عشان تحط جوه الكوباية الحاجة اللي انت عايزها انت لازم تفرغها من ضدها. فبيقول لك قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. قال: وهذا كما انه في الذوات والاعيان، دم زي ما هو في الكوباية والاكل والشرب وفي اي حاجة في الذوات والاعيان. قال: فكذلك هو في الاعتقادات والارادات. حتى الكلام ده موجود في حياتنا. انت بتحط في قلبك ايه؟ انا ليه بسألك السؤال ده؟ احنا ليه بنسمع دروس دين ومبنتغيرش؟ انا ليه بسمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بس برضه ما بتغيرش؟ عشان خاطر في جوه حاجه ضد اللي انا بسمعه ومش عايز اشيلها، بالعكس ده انا بثبتها وقويه جدا ومؤثره جدا، وبناء عليه انا مش عارف اتغير، مش عارف ابقى كويس، مش عارف اتحسن. ليه؟ عشان جوايا حاجه مش بتتغير ومش بنضفها وبثبتها، رغم ان انا بحاول احط العكسها. بعد كده يقول لك كلام ابن القيم ايه بقى؟ يقول: فاذا كان القلب ممتلئا بالباطل، لو القلب ده ممتلئ بالباطل اعتقادا ومحبة، هو بيحب الباطل ومشدود للباطل ومعتقد في الباطل، بيحب هو وجهة نظره ان عادي ان الموضوع ده يتعامل مش حرام، هو وجهة نظره ان ايه المشكلة لما يكون في كذا وكذا مع بعض، هسمع اغاني واقرأ قرآن مع بعض، هنبقى مع بعض بس من غير ما نعمل حاجة حرام، هنبقى كذا من غير كذا، هعمل كذا وهفضل انسان صالح وقلبي نظيف، هو معتقد في ده وبيحب ده ما عندوش مشكلة. فبيقول لك فاذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبقى فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، ومحبته موضع مش هيكون في موضع اصلا تاني. هو بقى انا عمال اقول له لا ما ينفعش، يقول لي لا ينفع، لا ما ينفع، يقول لي لا ينفع، اقول له طب جرب كده، يقول لي جربت ونفع، وما ينفعش، وهو ضايقها غلط وحاكم على نفسه غلط، ومهما حاولت ان انت تقنعه بالعكس هو كانه متمسك بهذا الاعتقاد. خلي بالك ممكن يكون في حاجه في قلبي وانا عايز انضفها، تواضعت للي بيعلمني وقلت انا هشيلها خلاص، انما في واحد لا مش عايز يتواضع للي يعلمه، عايز يبقى داخل يقول انا صح محدش يعلمني، انا ده جوايا، ده اعتقادي، دي محبتي، قلبي مش هفرغه من اللي انا بقول لك عليه ده، وبناء عليه مهما حاولت ان انت تعلمه مفيش. انت بتسمع المقطع ولا بتسمع الدرس وانت مش عايز تتغير، فمش هتتغير حتى لو كان المقطع ده اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحصل. اوعى تكون فاكر ان انا ببالغ، في ناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وشافته وما امنوش بيه لان هما ما كانوش عايزين يامنوا بيه، مش حابين ده. لا انا متمسك باللي انا فيه، انا متمسك باللي انا فيه. فبيقول لك فاذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبه لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما ان اللسان، بيوسف بيقول لك بقى بيضرب لك مثال، بيقول لك ايه، كما ان اللسان اذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه. انت وانت بتتكلم في حاجه ما تنفعكش، لو انت عمال تتكلم وانا جيت قلت لك بقول لك ايه وانت بتتكلم في الحاجه اللي مش نافعه دي، اتكلم في حاجه نافعه، تقول لي ما ينفعش، ما هو يا اما اتكلم في حاجه مش نافعه يا اما اتكلم في حاجه نافعه، يا اما قلبي يبقى كويس يا اما قلبي مش كويس، يا اما قلبي يعتقد الحاجه يا اما يعتقد عكسها، يا اما يميل للحاجه يا اما يميل لعكسها، انما ان انا اميل للحاجه وعكسها ما ينفعش. ما تعرفش انت، ما تعرفش تتكلم كلمتين في نفس الوقت، يا يمين يا شمال، يا هتقول الكلمه دي، يعني انا عايز اقول يا احمد تمام، بنادي على واحد اسمه احمد يا احمد تمام، يا اما هقولها يا اما هنادي على محمد، انما نادي على الاثنين في نفس الوقت في الوقت ايه، اقول يا حماده يعني مش هينفع تمام، ما لازم يا كده يا كده، ان انت تعمل الحاجه وعكسها ما ينفعش مهما حصل، مش هتقدر. فلو حاولت واقنعت نفسك كانك بتشرب من ميه البحر، مستحيل توصل للري في النهاية. فبيقول كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. هسكت بقى عن النطق بالباطل وابدأ أقول استغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يا إما أقول الباطل، إنما يا كده وكده كده وكده في نفس الوقت مستحيل. فيقول لك زي ما ده موجود وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة، مش هينفع أكون بعمل الطاعة والمعصية في نفس الوقت، مش هينفع أكون إن أنا بصالح بين الناس وبشتمهم في نفس الوقت، مش هينفع إن أنا أكون بصلي وما بصليش في نفس الوقت. ما هو أنت يا بتصلي يا ما بتصليش، يا صايم يا مش صايم، يا بتغض بصرك يا بتطلق بصرك، يا بتقول الحسنى يا بتقول الشيء القبيح، يا إما بتقول الكلام اللي يرضي ربنا يا إما بتقول اللي بيغضب ربنا، يا إما قلبك برضو عند الصالحين في الصلاح يا إما قلبك مع الطالحين في الطلاح بس، إنما تكون الاثنين في نفس الوقت ده مستحيل مستحيل. فبيقول لك قال وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. وده أمر مهم جدا. ليه أنا وإنت لما بنسمع دروس دين وبنقرأ القرآن وبنسمع كلام العلماء وبنسمع كلام المشايخ ممكن نتأثر في اللحظة اللي احنا فيها دي ولكن ما بنتغيرش؟ لأن اللحظة اللي احنا فيها دي احنا قررنا إن احنا نسمع وما ننشغلش بحاجة تانية، إنما لما خدنا المعلومات ومشينا قررنا إن احنا نتمسك بأفعالنا وطبعنا وألفاظنا وسلوكنا زي ما احنا كنا عادي. فلنا واخده من الدرس أو من المقطع اللي انت سمعته ما ينفعش يتحط على اللي جوايا، فلما نزل باظ ما لقاش لنفسه مكان، فانت ما انتفعتش، لذلك الله عز وجل في القرآن بيقول لك إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو إما أن أنت يكون لك قلب صالح يا إما يكون لك قلب طالح، مش هيكون عندك قلبين زي مش هيكون عندك لسانين. ده انت عندك ودنين وما بتعرفش تسمع الا حاجه واحده، لو واحد بيكلمك والتاني بيكلمك في نفس الوقت تقوم قايل لهم استنوا مش عارف اسمعكم انتوا الاثنين، لو حاولت مش هتعرف تسمع الاثنين. انما لو سمعت واحد وركزت معاه هتلاقي نفسك مش عارف تسمع التاني، والتاني بيقول لك بكلمك مش سامع ليه، مش سامعك لاني مركز مع ده، مش سامعك لاني قاعد بسمع مع ده. فانا كذلك الانسان اللي عايز يصلح نفسه هو مركز مع ربنا سبحانه وتعالى. بالمناسبه فاذا جاء الباطل وجاءت الفتن وهو مركز قوي في الاستقامه ما يسمعهاش ويعرض عنها سريعا سريعا سريعا، فهو لا يفتح الباب ولا يفتح الستار لانه يعلم انه ان فتحه دخل، لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه. وبناء عليه تركيزه مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقه للإخلاص، ده بيخليه في حتة تانية، ده بيخليه في حتة تانية. فمهم ان انت تفهم النظرية دي. وبالمناسبة هو ده التوحيد العملي، التوحيد السلوكي، ان انت حقيقة موحد بالله عز وجل حتى في التأثر وحتى في التلقي وحتى في الاستجابة وحتى في كل شيء. فانت الله توحيد فقط، انما تعرف تعمل حاجتك ما تعرفش. هو انت كده يا كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في القرآن؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما هو يا زكاها يا دساها، انما فيش حد في الاثنين. ما هو مش هينفع يكون مؤمن وخارب الدنيا، مش هينفع. ممكن يكون مسلم تمام، ولكن مؤمن مش عارف. انت عايز تعلى وتنطلق في درجات الإيمان وانت مكلبش نفسك في المعاصي مش هتعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. مش هتعرف ان انت تعمل الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنها وفي نفس الوقت تكون بترتقي لله عز وجل وبتصلح نفسك. ما ينفعش، لازم انت تكون ماشي في خط واحد. حتى لو أخطأت تسرع وتتوب ثم يتوبون من قريب. ليه؟ عشان تفضل ماسك في الطريق. إنما أن أنت تعمل الاثنين وتحط في قلبك الحاجتين. قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ثم يقول ابن القيم رحمه الله فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. لازم تشيل اللي في قلبك من دون الله، لازم، ما ينفعش. قال ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته يعني بعبادته إلا إذا فرغها من الذكر من ذكر غيره وخدمته. لازم تنطلق في العبادة إلى الله عز وجل، وعشان تعمل ده لازم تبطل المعاصي، وإلا مش تعرف تعمل الاثنين في نفس الوقت. قال فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع لشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. لو شغلت نفسك بغير الله وبالعلوم اللي مش هتنفعك وبالسلوكيات اللي ما ترضيش ربنا، مش هتلاقي نفسك أصلا عارف ان انت تعمل حاجة تاني. مش هتعرف، مش هتعمل ازاي، مفيش. لذلك قلبك لازم انت تشيل منه كل شيء لا يرضي الله، سلوكك لازم تشيل منه كل شيء لا يرضي الله، كلامك لازم تشيل كل كلمة لا ترضي الله، عشان ما بعد كده لما تحب ان انت تقول كلمة ترضي ربنا تلاقي لها مكان، لما تعمل سلوك يرضي ربنا تلاقي له مكان، لما تحب حاجة بيحبها ربنا تلاقي لها مكان. تعرف تحب ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله. على فكرة في ناس بتحب ربنا وبتحب مع الله، يعني الله عز وجل في القرآن بيقول لك إيه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بس المؤمنين حالهم مختلف، والذين آمنوا أشد حبا لله. ففرغ قلبك من كل ما سوى الله، فرغ سلوكك من كل ما هو من كل ما سوى الله. بعد كده بيقول ابن القيم إيه؟ وسر ذلك، سر ذلك، اسمع بقى، أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. يا جماعة كلام ده كلام غالي قوي والله، يا عم اسمع اسمع اسمع، لا عشان تستفيد. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لك ايه؟ يقول الانسان لا يجتمع في قلبه الايمان الكامل مع فعل المعصيه المتعمده، فان الايمان يقتضي الطاعه والمعصيه تقتضي الناحيه الثانيه خالص، والمعصيه تقتضي التمرد. التمرد، فان الايمان يقتضي الطاعه والمعصيه تقتضي التمرد على اوامر الله تعالى، ولا يجتمع في قلب المؤمن من هذه المظاهر المتناقضه. ما ينفعش ان الاثنين، ان المظاهر المتناقضه دي تجتمع في قلب واحد، مش هينفع. الامام الشافعي رحمه الله بيقول لك ما يليق بالعبد المؤمن ان يتهاون في معصيه الله، لان المؤمن لا يستمر في المعصيه بل يسارع الى التوبه فورا على طول على طول. ما يعرفش المؤمن حاله وطريقته وإيمانه وقلبه ما يدلوش الإمكانية أصلا إن هو يعمل حاجة غير كده. ما يعرفش يعمل حاجة غير كده. لازم يبقى رايح في السكة دي، يمشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى. أي حاجة تانية لقى نفسه فيها إن هو مشدود لها عكس السكة دي على طول يتوب منها بسرعة على طول. ما يعرفش يتعمد السكة دي. الإمام النووي رحمه الله بيقول كلام غاية في الأهمية، بيقول لك إيه؟ المؤمن الذي يعتقد بفطرته وبرهان الإيمان لا يستطيع أن يجمع بين المعاصي الكثيرة مع الاستمرار على الصلاح. ما يعرفش يقول لك ليه؟ لأن القلب إذا استقر فيه الإيمان لا يستطيع أن يثبت على معصية. ما يقدرش، هو سكته بقت تانية وحتته بقت تانية. فتفهم هذا الأمر عشان تعرف تصلح نفسك. طول ما أنت مثبت في حياتك العلاقة الحرام الفلانية والسماع الحرام الفلاني والرؤية الحرام الفلاني والموضوع الحرام، مش هتعرف أن أنت ترتقي في منازل معينة، لأن المنازل دي شرط الوصول ليها أن أنت تنظف من الأمور اللي أنت بتعملها. فمهما سمعت من دروس دين وحاولت توصل لهذه المنازل تلاقي نفسك مش عارف توصل عشان ما نظفتش اللي جوه قلبك ولسانك وسلوكك واعتقادك. ثم يقول ابن القيم، قال وسر هذا الأمر يعني، قال لك إيه؟ وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. سماع القلب يا جماعة واستجابة القلب وتأثر القلب زي الأذن بالضبط. فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. أنت قلبك لو اشتغل بحاجة، لسانك اشتغل بحاجة، ودانك اشتغلت بحاجة، مش هتعرف تعمل حاجة تانية، مش هتعرف. وساعات الموضوع ما بيبقاش آني، لا على المدى مش هتعرف، مش هتعرف تعملها. فانتبه لهذا الأمر. يقول ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وطبعا ده مقصود به الشعر الباطل أو الإكثار من الشعر في العموم حتى يلهى عن ذكر الله عز وجل. قال فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر وقد يمتلئ بغيره، وقد يمتلئ بالمعاصي، مع معصية، بحب امرأة، يمتلئ بالأغاني، يمتلئ بأي شيء لا يرضي الله عز وجل. الله عز وجل بيقول لك إيه؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. تروح تقول له يا ابني حرام، يا ابني كذا، يا ابني لازم تصلي، يا ابني لازم مش قادر، هو أشرب المعاصي. فبعد كده لما بيسمع بيقول أيوة أنا لازم أعمل، بس مش عارف يتغير. ليه؟ لأنه شرب الحاجة وقرر ما ينظفهاش. طب لو نظفها والله يعرف يتغير، والله يعرف يتغير، بس هو ينظفها، هي دي القضية. يقول قال فكذلك يمتلئ بالشبه، بيقولك زي ما بيمتلئ بالشعر، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات، الهزار بقى والضحك والتدريك والتهريج والمضحكات والحكايات ونحوها. ويفضل مليان بده وما يعملش حاجة تانية غير كده. قال وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن. بص اسمع بقى الكلام ده، كلام غاية في الأهمية. بيقول لك إيه؟ لو القلب بقى ملأ بهذه الأمور، وإذا امتلأ القلب بذلك، بهذه المضحكات، بهذه الشبه، بهذه الفتن، بهذه المعاصي، بهذه المحبوبات، بالدنيا محشور، دنيا مع الدنيا في كل ركن في قلبه. فبيقول لك وإذا امتلأ القلب بذلك، إذا امتلأ القلب بهذه الدنيا جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا. يدخل قال الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، تدخل الآية اللي تهد جبل دي ما تلاقيش مكان. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، تدخل ما تلاقيش مكان. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، تدخل ما تلاقيش مكان، ما تلاقيش. ولو دخلت عدت من الظاهر لا يتأثر بها، لا يتأثر بها. ليه؟ لأن جوه قلبه كل حاجة ضدها، وأعظم حاجة جوه قلبه ضدها هو أنه مقرر يتمسك بضدها. خلي بالك، لأنه لو قرر أنه هو يسمع عشان يتغير وسلم للتغيير كان تأثر، كان اتغير. إنما هو قرر أنه هو أنا مش هتغير، أنا مش هتغير. بالمناسبة أو استسلم لعدم التغيير، لأن ممكن تكون إيه ليه؟ تقولي لا والله أنا جوايا نفسي وبتاع. بس في قدر من الاستسلام، قوم اتحرك، قوم اتلحلح، قوم غير، قوم نفسك. يا جماعة أنا في ذنوب دلوقتي بعملها وبحبها، مش هتوب منها إلا لو قررت إن أنا أسيبها حتى وأنا بحبها وعايز أعملها. أنت فاهم يا جماعة؟ أنا دلوقتي قدامي ذنب أنا بحبه وعايز أكمل فيه ومتعلق بيه، امتى توب بجد؟ لما قرر ان انا اسيبه رغم تعلقي بيه، وتحمل عذاب نفسي وشوقي لهذا الذنب، وتقطع قلبي احيانا لهذا الذنب، وافضل متماسك لحد ما افطم من هذا الذنب وتعدى هذا الامر. وهي دي التوبة النصوحة. انما انت عايز تقول ايه؟ انا بحب ربنا ونفسي اتوب بس كده من غير اي حاجة. لا، لازم يبقى فيه شغل، لازم يبقى فيه حاجة، لازم، ما ينفعش يكون كده كده يكون كلام وخلاص. لازم يكون في تأثير، ولازم يكون في تغيير، ولازم يكون في مجهود. قال تعالى والذين جاهدوا فينا. انت عشان تتغير محتاج تجاهد، محتاج شغل، محتاج تجاهد نفسك، وإلا مش هتعرف ان انت تتغير، مش هتعرف ان انت تتغير. يقول وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته، يعني تعدت القلب وتجاوزت القلب من بره كده إلى محل سواه، خلاص راحت حتة تانية. قال كما إذا بذلت النصيحة، انت واحد راح ينصح حد، كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن بضدها لا منفذ لها، لا منفذ لها فيه، ملهاش منفذ، لا منفذ لها فيه. النصيحة مش هتبقى عارفة تخش تلاقي مكان، هو حياته كلها مبنية على الربا، وانت جاي تقول له الربا حرام. لا يا عم، يا عم حرام يا عم، ده حياته كلها مبنية على الربا وهو مش عايز تغير. تيجي تقول له الربا حرام ما يسمعكش، ما يسمعكش اطلاقا. تيجي تقول له العلاقه دي حرام ما يسمعكش، يجي تقول له اي حاجه ما يسمعكش، ما يفكرش. ليه؟ لان هو شايف ان لا يا عم انا حياتي كلها كده، انت هتغير لي كل حاجه؟ يقول واذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القران والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته الى محل سواه، كما اذا بذلت النصيحه لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فانه لا يقبلها ولا تلج فيه، ولكن تمر مجتازه لا مستوطنه. النصيحه كده تمر مجتازة كده بس، تعدي من فوق القلب كده بس، وقت المجلس كده ممكن يتأثر وممكن لا، إنما تستوطن في القلب لا لا لا لا. ليه؟ لأن القلب ما سمعش، القلب ما تغيرش، القلب ما تأثرش، القلب ما شربش، ما لقاش مكان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. الله، طب ده انت بتقول لهم، النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع ناس بيقول لهم، بيكلموا عن الدين، فربنا بيقول له وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. الله، يعني هم بصين بس لا يبصرون، سمعين بس لا يهتدون. القلوب مش سمعة، القلوب مش سمعة، القلوب في حتة تانية، القلوب مشغولة. طيب الناحية التانية بقى أخبارهم إيه؟ لا ده الناس التانية المؤمنين الصالحين لو نايم ومش قادر، مش قادر جسمه محتاج إن ينام، يقوم يقوم. الله عز وجل يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. يعني هو يذكر بس، يشوف بس، يعني يسمع بس، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، على طول خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ما لهم بقى أخبارهم من إيه؟ دول داخلين يناموا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هم رغم تعبهم واحتياجهم للراحة إلا أن هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويقوموا يدعوا ربنا خوفا وطمعا. طب المال الحبيب لينا وان احنا كلنا بنحبه وما اقدرش استغنى عنه وحياتي قائمة بكثير من المال وبتقيلة ومما رزقناهم ينفقون، ليه؟ لانه مؤمن ايمان حقيقي، فرغ القلب مما يضاد هذه الوردات من المعارف والعلوم والآيات والأحاديث والخير والسلوك الصالح الحسن اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه. لما فرغ القلب من ده والحاجات دي دخلت، ايه اللي حصل؟ القلب اتغير وتأثر، جاهد نفسه ونظف نفسه فالقلب تغير وتأثر. اما اللي هيسيب قلبه على هذا الحال مهما يسمع كل نصيحة وكل آية وكل حديث، كل حاجة بيسمعها آنية فقط، آنية تاخد وقت معين الآن فقط وشوية وترجع ريمة لعادتها القديمة. شخاطر كده لو هبتدي لك بقى وهختم بالعنوان اللي بدأت فيه، لماذا أسمع دروس دين ومقاطع دين وكلام عن الدين وأقرأ كتب في الدين وأقرأ قرآن وأحاديث ولكن لا أتغير؟ لأنك عندك جوه قلبك وسلمت لعينيك تشوف وسلمت لودانك تسمع وسلمت للسانك يقول وسلمت الرجليك وجسمك يروح بيك في أماكن وتصرفات وحاجات وأمور لا ترضي الله. فلما الحاجات اللي انت نفسك تبقى متأثر بيها مما يرضي الله دخلت عليك ما لقيتش مكان عشان انت ما نظفتش المكان، وبناء عليه مش هتستقر ولكن تتجاوز القلب، ولو أثرت يبقى تأثير آني فترة معينة زي كتير من الناس في درس وقت ما هو بيسمع المقطع، أحيانا مدة تطول العشر الأوائل من ذي الحجة، شهر كامل زي شهر رمضان، ولكن إذا انتهى الأمر انتهى كل شيء. طيب أعمل إيه؟ نظف كل حياتك وكل أعضائك، لسانك، عينيك، ودانك، كلامك، أي حاجة، إيديك، لا تمس شيء لا يرضي الله، ما تروحش في مكان ما يرضي، نظف كل حياتك من كل حاجة لا ترضي الله. فإذا سمعت القرآن وسمعت الصلاح وسمعت الفلاح وسمعت ما يرضي الله عز وجل استقر ذلك في القلب لأنه وجد له مكانا. حب ربنا واعرفه، وما تحبش إلا اللي يحب ربنا، إنما لو حبيت اللي ربنا ما يحبوش مش هتلاقي ربنا مكان، ولو كان هيبقى مكان صغير. فبالله عليك لا تظلم نفسك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإياك أن تظلم نفسك، فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، فلا تكن أنت ظالم لا لغيرك، وعلى رأس هذه الأمور طبعا لا تظلم نفسك. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.